اللهم لك الحمد بما أنت أهله، افعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. الحمد لله كما يحب أن يحمد ويعبد، لك الحمد يا الله حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبداً أبداً. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في القلب كما يخلق الثوب. قالوا: وكيف نجدده يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على لا إله إلا الله، وأن تتوفنا على لا إله إلا الله، غير مبدلين ولا مغيرين يا أرحم الراحمين. أحينا عليها وتوفنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا بها ومن أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا وهادينا النور المبين والرسول الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه، سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يحيينا على سنته، وأن يتوفنا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لو قلبنا صفحات القرآن الكريم نبحث عن معاني النور في القرآن الكريم لوجدناها كثيرة في مواضع عديدة. النور في القرآن الكريم، كلمة النور، كلمة ولفظ النور في القرآن الكريم ورد في 45 موضع، ورد في 45 آية ورد لفظ النور في القرآن الكريم، لكن معانيه مختلفة وممتدة وكثيرة ومعاني عظيمة. يكفي أيها الأخ الكريم أن تعلم أن هناك سورة في القرآن الكريم كاملة تسمى سورة النور، وأن هذه السورة قال بعض العلماء يفرض حفظها، لأن أول آية فيها هي قول الله تبارك وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، أي فرضنا حفظها والعمل بها. والصحيح أيها الأحبة أن فيها من الآداب الكاملة ومن الأخلاق الشاملة ومن الهداية والنور ما جعل الله به نبراساً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة النور تسمى سورة النساء الصغرى، سورة النور سميت بسورة النور لورود آية النور فيها، أعظم ما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى أنه نور، أنه نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاه. وصف الله نفسه في هذه السورة وضرب مثلاً لنفسه، فليس ذلك الوصف يدل على الله دلالة كاملة. ما ينفعش إن إحنا نقول إن ربنا سبحانه وتعالى معاذ الله زي النور اللي في المشكاه، زي النور اللي في النجف أو المصباح الكبير، لا يليق هذا. إنما كما قال العلماء: ذلك مثل لنوره ليقربه إلى العقول والأذهان. الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، مثل نوره، هذا النور كمثل المصباح والمشكاة. وما المثل في ذلك يا رب؟ أحبتي في الله، مهما كان الظلام دامساً، مهما كان الظلام شديداً، ف فلو أوقدت مصباحاً صغيراً لذهب الظلام. النور غالب، النور أعم، النور أقوى وأغلب. فالنور أيها الأحبة، فالنور يذهب بالظلمات مهما كانت شديدة. ولذلك جعل الله لنفسه النور، واختار لنفسه النور، وضرب مثلاً لنفسه بالنور. وقد سئل سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى عليه وسلم تسليماً في ليلة الإسراء والمعراج، في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود وأبو ذر الغفاري، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف رأيت ربك؟ كيف رأيت ربك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أرى، نور كيف أرى وقد وجدت نفسي في نور، عن يميني وعن يساري وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، نور عظيم وجدت نفسي فيه، فكيف أصفه؟ فالله عز وجل تقرب من رسوله صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى، وقيل ذلك في وصف جبريل. اقترب النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يقترب أحد من خلق الله من قبل هذا، ودخل إلى حرم النور الرباني. فلما سئل صلى الله عليه وسلم: كيف رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نورا أنا أرى. وقيل في رواية أخرى رواها الإمام مسلم أيضا والبخاري متفق عليها، قال: رأيت نورا، رأيت النور من حولي. الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم على هيئة النور، على هيئة النور. والنور أيها الأحبة نور الله عز وجل الذي ضربه لنا له معنى عظيم. الله نور السماوات والأرض، قال الطبري وهو من المفسرين، والسدي وأبو جعفر وعبد الله بن عباس من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: معنى الله نور السماوات والأرض يعني الله هادي السماوات والأرض، بمعنى الهداية. الله الذي أنار قلوب الناس من الجهالة والضلال، الله الذي أنار قلوب الناس من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، فجعلهم على نور من الإيمان والإسلام والهداية. ذكر الله ذلك في القرآن الكريم في ضرب مثل المؤمنين والفرق بينهم وبين الكافرين. قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن كان ميتا وهو حي، الإنسان الكافر والمنافق والذي لا يعرف الله ولا يعرف الهداية ولا الإيمان ولا الإسلام ولا القرآن ولا الأخلاق، تجده متخبطا في ظلمات الجهل، متخبطا في نفسه، كئيبا مكتئبا، يعيش حياة من الظلمة، لا يرى نوراً ولا هداية، مهما كان متعلماً وحاصلاً على شهادات، مهما كان معه من قوة المال والسلطان والجاه، تجده متخبطاً كئيباً، لا يعرف للحياة معنى ولا يذوق لها طعماً، إلا إذا شاء الله فأنقذه. أفمن كان ميتاً يشبه الميت، ذلك الإنسان الميت الحي الذي يعيش بلا إسلام ولا نور ولا إيمان ولا هداية، يشبه الميت، كل همه أيها الأحبة أن يطعم بطنه، ونسي أن الله قد نفق فيه من روحه، نسي أن الله قد أعطاه نورا من نوره، نسي أن فيه نفحة من النور الذي خلقه الله بها، فهو بها إنسان، هو بها من بني آدم الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. أفمن كان ميتا يعيش ميت وهو حي، فأحييناه، أحييناه بالهداية وهديناه إلى نور الإسلام والإيمان، فأحييناه وجعلنا له نوراً، جعلنا له مصباحاً يستضيء به في الناس. ذلك المصباح قد يكون هو إيمانه بالله رب العالمين، قد يكون رسول الله صلى عليه، قد يكون هو القرآن نفسه، القرآن نفسه، لأن كل هذا وصفه الله بالنور في القرآن الكريم. 45 آية من أعظم ما تقرأ ومن أعظم المعاني التي ترد عليك في القرآن الكريم، لو كنت متدبراً، لو كان قلبك حياً، تجد في القرآن عظمة وجلال إذا تتبعت هذا المعنى العظيم، معنى النور. النور أيها الأخ الكريم ذلك نور الحق والباطل، نور الهداية الذي يجعله الله في قلب العبد المؤمن. أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كأنه في متاهة لن يخرج من هذه المتاهة، لن يعرف معنى السعادة أبداً إلا إذا التقى النور بالنور، إلا إذا امتلأ القلب وعمر بنور الله، بنور الإيمان ونور القرآن ونور نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. النور أيها الأحبة ذكر في معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر في معنى النور سيدنا النبي نفس نور صلى الله عليه وسلم، بل ذكره الله في مواضع كثيرة بأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور الأنوار، نور الأنوار السيد المختار صلى الله عليه، ذكره الله عز وجل في وصف عميق عظيم بأنه سراج منير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوا عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النور نورا، فالنور اسم من أسماء الله الحسنى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالسراج المنير، ولم يرد هذا الوصف إلا في آيتين حيث وصف الله عز وجل الشمس بأنها سراج وهاج كما ورد في سورة النبأ، سراجا وهاجا دي الشمس وهاج مضيء ضوءها شديد لا نقدر نتحمل حرارتها ولا نقدر نستغنى عنها الشمس. فجعل الله عز وجل لنور نبيه مثلا بالشمس صلوا عليه. وهل هناك أعظم من الشمس تضيء الكون أيها الأحبة؟ جاء محمد صلى الله عليه وسلم هاديا للعالمين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كان نورا صلى الله عليه وسلم، فهدى الله به من الضلالة والجهالة إلى الإسلام والعدالة. اللهم اجعلنا من أتباعه دائما وأحينا على دينه وسنته، اللهم آمين يا رب العالمين. ثم جعل الله معه نورا عظيما القرآن الكريم، والنور الذي أنزلنا يعني القرآن الذي أنزلنا، وجعله الله هداية للناس أجمعين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نور، والقرآن الذي نزل معه نور، ذلك من أعظم معاني النور في القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، القرآن نور لما فيه من الحق والهداية. وفي سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين، هدى ونور هداية في الظلام. القرآن الكريم نور، نور أحبتي في الله لما فيه من الحق والهداية. نعم القرآن ليس كتاب الغاز وأحاجي ولا كتاب، إنما القرآن كتاب نور وهداية واستبصار إلى طريق الله، نأخذ منه الأحكام والفقه، نأخذ منه المواعظ والهدايات. القرآن نور ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين. والنور الذي أنزلنا ذلك النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يهتدي به المؤمنون، فإن لم يفعلوا ذلك فلا هداية أبدا. حين يترك الناس القرآن وما فيه من الهداية والمواعظ والعبادات فإن الله عز وجل يرفع، حين يترك الناس العمل بالقرآن سيرفعه الله عز وجل قبل يوم القيامة، حين لا يؤمن بالقرآن أحد، حين ينتشر الإلحاد والفساد ويترك الناس كتاب الله عز وجل، سنصبح في الصباح فنجد المصحف فارغا، نلاقيه فاضي ورق أبيض، يرفعه الله إليه تكريما وتعظيما وصيانة للقرآن من أن يهمل وأن يترك، فلا يعبد الله به ولا يعمل بما فيه. سيرفع الله النور الذي فيه الحروف، حروف النور التي في القرآن الكريم ترفع إذا أهملها الناس ولم يعملوا به. نسأل الله ألا ندرك ذلك الزمان. قرآن أحبتي في الله دلنا على النور والهداية والنور مثال ذلك، ولنطبق ذلك في حياتنا. كيف نهتدي بهذا النور ونكون من أهل النور؟ أول شيء أن نحافظ على الصلاة بعد الإيمان بالله، بعد الإيمان بربنا سبحانه وتعالى، ومن غير الإيمان لا يقبل منك شيء. بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن تهتدي وينير قلبك بنور الإيمان، أن تحافظ على الصلاة أولاً، الصلاة أولاً وقبل كل شيء. إذا لم تكن من أهل الصلاة فأنت من أهل الضلال. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا خرج إلى المسجد قال، حديث عجيب كل نور، قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي نورا. وفي رواية: واجعلني نورا، يا رب خليني نور على بعضي، خليني مهتدي بهذا النور العظيم. ده هو راح المسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: بشر المشائين في الظلم. الناس اللي بتمشي بالليل، تروح تصلي الفجر، تروح تصلي العشاء والدنيا بتشتي، تروح تصلي المغرب والجو برد، بشر المشائين في الظلم، بشرى من سيدنا الحبيب صلوا عليه، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نور تام كامل يوم القيامة، يأتي العبد مضيئا منيرا. نعم، بنفس المعنى بالضبط، يجي منور فعلا. واختصر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام فقال: والصلاة نور، صدقة برهان، والصلاة نور. الصلاة نور يا حبايبنا، يهدي الله بها قلوب العباد إليه سبحانه وتعالى، لأنك تخاطب الرحمن، تخاطب الله عز وجل في الصلاة، فيضيء الله قلبك ووجهك بالإيمان. تلاقي الناس اللي بيصلوا على وجههم نور حقيقي، مش بس النور في قلبه ولا النور يوم القيامة، لا، اللي بيقرأ قرآن، اللي بيصلي، اللي بيتوضأ، سبحان الله وجهه فعلا منور. ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس: إن للحسنات ضياء في الوجه، إن للحسنات ضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة عند الخلق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه، والعياذ بالله كآبة على الوجه كده، تلاقي نفسك ما انتش قابله، ما انتش، إنما تلاقي عينه بشع منها النور المصلي المتوضئ. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه قالوا: كيف تعرف من لم ترى من أمتك يا رسول الله؟ لو احنا نسأل الله أن نكون نحن كذلك. كيف تعرف من لم ترى من أمتك يا رسول الله؟ قال: يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. في علامة مميزة لأمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هو بيقول لهم: أرأيتم لو أن خيلا غرلا محجلين وسط خيل بهم دهم، لو في خيول فيها علامات بيضة، الخيل الغر اللي هو عليه علامة بيضة كده على وشه، وعلامة بيضة محجلة على رجله، عشان كده اسمه محجل، ده في وسط خيول سوداء تماما. الرجل يعرف خيول ولا لا؟ يعرفها طبعا، كلها معلمة بعلامة بيضة في وسط خيول سوداء. كذلك يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأن نكون غرلا منورين محجلين من آثار الوضوء. تظهر علينا الغرة، يظهر علينا النور يوم القيامة، فيشفع لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. من معاني النور أيها الأحبة أن يكون خلقك عظيماً، سلس، سهل، بسيط، معاملته حلوة، أخلاقه طيبة. رجل سلس وبسيط يحبه الناس، ورجل يستضيء الناس، بيقول لك: أنا والله حبيت الرجل ده لله، في لله. ليه؟ اهتدى بنوره. فالمؤمن هاد مهتد. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي وجوهنا نورا، واجعل لنا في آخرتنا نورا، وفي دنيانا نورا، واهدنا بالنور يا نور. اللهم أكرمنا يا أرحم الراحمين بهداية القرآن وبالحبيب العدنان. اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، لا تحوجنا إلا إليك، لا تحوجنا إلا إليك، ولا تذلنا إلا على بابك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارفع عنا الوباء يا أرحم الراحمين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم خفف عنا البلاء والوباء، وأطعمنا وارزقنا واشفنا واهدنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، وارض عنا، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.